مثله ولا يقيس الرباع. نعم. طيب هذا اذا كانت السلعة قيمية. في القيمية التي تقوم. فان كانت السلعة مثلية، السلعة المثلية هي التي توكل وتوزن. هناك فرق اذن بين السلعة القيمية وبين السلعة ايش؟ نعم. فان كانت السلعة اذن مما يوكل ويوزن هذه تقوم. ما فاتت هذه، ما فاتت شيء. مثلا انا اشتريت 10 أمداد من القمح والقمح فات، ما بقي القمح نفسه الذي اخذته، لان هذا القمح اما انه ضاع واما انه وقع عليه طارئ من طوارئ. انا يجب ان ارد له قمحا يساوي القمح الذي اشتريت منه، لان هنا وان فاتت عين السلعة ولكن عندنا ما نعوض بها حتى يكون مثلها تماما. وكذلك لو اشتريت منه قنطارا من الزيتون ثم ضاع الزيتون او فات او انحطت قيمته او غلا او، فهنا هل نقول له هل هنا نقوم الزيتون؟ لا، لان هنا يوجد من الزيتون ما يماثله. آتي بزيتون اخر وارده لصاحبه واخذ ثمنه، لان البيع الان صار فاسدا، وما دام فاسدا قد بسخت العقدة. إذا هناك فرق بين السلعة القيمية والسلعة المثلية. فالمثلية ترد والقيمية قيمية تقوم ولا ترد. بقي لنا نوع من السلعة وهي سلعة الرباع، فذلك مثل الحواميت والدور والبساتين، هذه الربا العقارات. هذه العقارات ماذا نفعل بها؟ هي ايضا تغير سوقها ولا تغيرت في ذاتها ووقع عليها بيع فاسد، ماذا نفعل؟ هل نقومها اي نجعلها كالسلعة القيمية، ام نردها بعينها اي نجعلها كسلعة مثلية؟ هنا فقهاء المالكية يخرجون هذا النوع من السلع ويقولون هذه لا تفوت، يعني السلع او السلعة الرباعية اي السلعة العقارية هذه ما تفوتش، اذا وقع البيع عليها فاسد ردت بعينها، ردت بعينها. يعني الدكان مثلا وقع عليه بيع فاسد ثم تغير ثمنه، يعني كان ثمنه يوم اشتري بكم؟ ب20، والان صار ب15، ثم تبين ان البيع ان البيع فاسد، ايش نعمل الان؟ نقول يرد الدكان الى صاحبه، وان تغير وخط غير الثمن دياله يرد الى صاحبه، لان البيع مفسوق ويأخذ المشتري ثمنه. اذا الربا عندهم لا يؤثر فيها التغيير، اي العقارات لا يؤثر فيها التغيير. التغيير انما يؤثر في ماذا؟ في السلعة غير الرباعية، وكذا ويؤثر كذلك على السلعة المثلية، لكن السلعة المثلية ترد بذاتها والسلعة القيمية ترد ايش؟ قيمتها فقط. اذا عندنا انواع ثلاثة، اذا وقع عليها بيع فاسد وتغيرت، فعندما تتغير تصير عندهم فائتة. يا الانواع الثلاثة، اولها السلع القيمية، هذه ما حكمها اذا وقع عليها بيع فاسد؟ تقوم بقيمة ثمنها حين قبضها، ويجب على المشتري ان يرد القيمة، اي يعطي القيمة الى من؟ الى البائع. والسلعة هنا لا سبيل الى ردها لانه قد فاتت بسبب حولان الاسواق او بسبب التغير الذي وقع في ذاتها. طيب السلعة المثلية هنا ترد بذاتها، بعينها، لأنها وإن طرأ عليها ما يفوتها ولكنها لا يمكن أن تفوت لوجودها. وأما الربائية قالوا فإنها لا تفوت ولو وقع لها التحول أو التغير، قالوا لا تفوت. قالوا لماذا؟ قالت لأن الناس يقتنونها عادة للتملك ولا يتاجرون فيها، هكذا عللوا. وهذا التأليل واهن لا ينفع، كيف نفرق بين هذه وهذه؟ لا بد أن نعطيها للقيمية وللربائية حكم واحد، كيف نفرق بين هذه وهذه؟ ما وجه التفرقة؟ هذه التفرقة ليس عليها دليل من نقل ولا من عقل، فينبغي أن نجعل السلع العقارية كالسلعة القيمية إذ لا فرق بينهما. قلنا التعليل اللي قالوا بيش هو، قالوا السلعة العقارية الناس عادة إنما يتملكونها للقيمية وليس للتجارة. نحن نقول لو رأى هؤلاء الفقهاء رحمهم الله ما نحن عليه اليوم لغيروا رأيهم. الناس الآن صاروا يتاجرون في العقارات مثل ما يتاجرون في السلع الأخرى، ما لا فرق هنا، لا فرق. إذا وجود فرقة عندهم شيء يقول وأن الناس عادة يتاجرون في هذه الأشياء. أي إنما أيوة تمام، لكن اليوم صارت يعني صارت سلعا وصارت التجارة فيها صارت التجارة فيها رائجة بصورة قوية جدا. ثم قال ولا يجوز سلف يجر منفعة، يشير بهذه الفقرة إلى نوع من البيوع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو البيع الذي اشترط فيه البائع على المشتري سلفا، أي لا يجوز أن يجمع في عقد واحد بين بيع وسلف، لما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن عمرو، قيل عن عبد الله بن عمرو وقيل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع واحد، لا يحل سلف وبيع، أي لا يجوز للإنسان أن يشترط في البيع على المشتري أن يسلفه قدر من المال، يقول له أنا أبيع لك هذه السلعة ولكن بشرط أن تسلفني 1000، لا يجوز هذا، لأن السلف من عقود الإرفاق، أي من العقود التي يبتغى فيها وجه الله والدار الآخرة، وإذا اشترطها الإنسان في البيع صار من باب ماذا؟ من باب السلف الذي جرى نفع، من باب السلف الذي جرى نفعا، وهذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي المحاباة في البيع. شيء المحاباة يعني أنه لا يبقى البيع مجردا، بل سيكون الثمن فيه أيوة تمام. إذا لا يجوز الجمع بين بيع وسلف، ومما لا يجوز جمعه مع السلف أيضا الكراء، وكذلك الإجارة، وكذلك النكاح، وكذلك المساقات، وكذلك القرض، وكذلك الجعل، هذه كلها لا يجوز أن تجتمع مع السلف، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول أزوجك ابنتي على شريطة أن تسلفني كذا وكذا من الدراهم، هذا لا يجوز، أي لا يجوز الجمع بين عقد النكاح والسلف، ولا يجوز العقد، ولا يجوز الجمع كذلك بين الشركة وبين السلف، يقول أنا أشترك معك في هذا المشروع بشرط أن تسلفني كذا وكذا، هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز الجمع بين عقد المساقات وبين السلف، كأن يقول له لا أعقد معك عقد المساقات، مساقات أن يدفع له فدانا أو بستانا من الأشجار يسقيه على أن يأخذ نصيبه، قل له اسقي هذا الشجر ولك نصيبه، ولكن لا أدفع لك هذا الفدان لتسقيه على أن يكون لك نصيب إلا بشرط أن تسلفني، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز الجمع بين سلف وبين قرض، كأن يقول له سأعطيك مالا لتتاجر فيه على أن يكون الربح بيننا، ولكن لا أعطيك هذا المال لتتاجر فيه ليكون الربح بيننا إلا إذا أسلفتني كذا وكذا، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز الجمع بين السلف وبين الجعل، والجعل نوع من الإجارة، نوع من الإجارة. شنو نوع من الإجارة؟ أن تجاعل إنسانا على عمل إذا أكمله فله الثمن وإذا لم يكمله فلا شيء له. قل له مثلا أجاعلك على بناء هذه الدار، فإن أكملتها أعطيك 2,000,000 وإن لم تكملها فلا شيء لك، يعني هذا الذي يسمى اليوم بالمقاولة، هذا هو الجعل. لأن الإجارة إما أن تكون جعلا وإما أن تكون على قدر ما أنجز الإنسان من عمل، إما أن تكون على قدر ما أنجز الإنسان من عمل مياومة أو مقدرا بما أنجز من عمل، أو تكون جعلا. قلنا شو الجعل؟ أن تعطيه عملا إذا أكمله يستحق الأجرة، إذا لم يكمله فلا شيء له ولو أتعب فيه نفسه كثيرا. إذن لا يجوز الجمع بين السلف وبين الجعل. الجعل يعني هذه عقود ستة لا يجوز الجمع بينها وبين السلف، عقود ستة يجمعها في الرمز جس مشنق، يعني جس مشنق. الجي الجعل، صاف صرف. شو هو الصرف؟ الصرف هو أن تدفع قدرا من الذهب لتأخذ به قدرا من الفضة، أو العكس، أن تدفع قدرا من الفضة على أن تأخذ قدرا من الذهب، هذا هو الصرف. لا يجوز كذلك الجمع بين الصرف وبين السلف. نجس مشنق، الماء الميم المساقات، الشين الشركة، النون النكاح، القاف القراض وليس القرض، القراض، هذه ستة. كما لا يجوز كذلك الجمع بين البيع وبين هذه الستة، يعني لا يجوز أن تجمع بين البيع والنكاح، البيع والمساقات، البيع والجعل، البيع والصرف، البيع والشركة، والبيع والقراض، فهمنا؟ وإليها يشير بعضهم بقوله عقود منعناها مع البيع ستة، فيجمعها لفظ جس مشنق، ويجمعها لفظ جس مشنق. هذه لا يجوز جمعها مع البيوع، ولا يجوز جمعها مع إيش؟ مع السلف. وهذا معنى قوله هنا ولا يجوز سلف يجر منفعة. ولا يجوز نعم. بيع وسلف، نعم، لا يجوز سلف يجر منفعة، أي لا يجوز لك أن تسلف شخصا قدرا من المال مع اشتراطك عليه منفعة، وذلك كأن تقول له أسلفك هذا القدر من المال على أن تعمل معي كذا وكذا، أو على أن تقف معي في كذا وكذا، أو على أن تسعى لي في حاجات كذا وكذا لا يجوز، لأن السلف إنما هو إيش؟ إنما هو عقد خالص لله عز وجل يبتغي به صاحبه وجه الله والدار الآخرة، ولا يجوز الإنسان أن يعلقه على منفعة من المنافع العاجلة. ثم قال ولا يجوز بيع وسلف. لا يجوز بيع وسلف سبق. وكذلك ما قارن السلف من وكذلك ما قارن السلف من تجارة أو شراء أي وما أشباهه، أي لا يجوز البيع، لا يجوز الجمع بين بيع وسلف، ولا بين إجارة وسلف، ولا بين كراء وسلف. كراء وسلف لا يجوز الإنسان أن يشترط على إنسان آخر أنه لا يكريه منزلا إلا إذا أسلفه قدرا من المال، لأن الكراء نوع من البيع. قال والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري. نعم. ثم أشار بهذه الفقرة إلى أن السلف الذي هو دفع مال لمحتاج من أجل أن ينتفع به بقصد التقرب إلى الله عز وجل، أن تدفع قدر من المال لشخص لينتفع به وتبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، هذا هو السلف. وهذا النوع من العمل قد مدح الله أصحابه وقد ندب إليه القرآن والسنة وأجمعت الأمة على مشروعيته، وهناك نصوص في القرآن تشير إلى ذلك، من ذلك قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيدخل في هذا السلف، وجاءت الأحاديث الدالة على فضل القرض والسلف، وكذلك أجمعت الأمة على مشروعيته. وهذا النوع من العقود كان السلف الصالح يتسابقون إليه ويتنافسون فيه، ولكنه اليوم صار قليلا جدا بسبب انعدام الثقة بين الناس، وبسبب انعدام الوفاء، وبسبب البنوك التي جاءت لتحتكر الأموال وتقرضها للناس بالربا. هذه الأسباب جعلت السلف الآن يقل جدا جدا، ويجب على المسلمين أن يحيوا هذه الفضيلة وهذا العمل المبارك العظيم الذي يحل كثيرا من المشاكل. كل الناس يجب أن يسعى إلى إحيائه في الأمة، أي يجب على الذين وسع الله عليهم في الأموال أن يقرضوا الله قرضا حسنا وينفعوا إخوانهم المحتاجين، ويجب كذلك على الذين اقترضوا أن يوفوا بالعهد، أن يوفوا بالعهد وأن يردوا الأمانة إلى أهلها. وإذا أخذوا المال على وجه السلف فلتكن نيتهم أن يردوه، فإنهم إذا أخذوه بنية الرد وعزموا على ذلك أعانهم الله تعالى على ذلك. فقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس وهو في السنن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ومنهم الدائن الذي يريد الأداء، أي الذي أخذ المال بقدر أخذ المال بنية أن يرده لصاحبه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن السلف مندوب إليه ومشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم قال إلا في الجواري. إلا في الجواري، وهو جائز ومشروع في جميع المواد، جميع المواد سواء كانت نقودا أو كانت عروضا أو كانت طعاما، كل هذا جائز إلا في الجواري فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن السلف في الجواري يؤدي إلى العارية أو المعاراة في الفروج، وهذا قبيح عند الناس، لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى معاراة الفروج، بمعنى يؤدي إلى أن يعري الإنسان فرج جاريته لإنسان آخر، وهذا قبيح وشنيع. ولذلك لا يجوز السلف في الجواري، لا يجوز الإنسان أن يسلف غيره جارية. قالوا إلا المرأة، أي إلا إذا استسلفتها مرأة، يجوز الإنسان أن يسلف جاريته إلى مرأة أو إلى ذي محرم للجارية، إلى ذي محرم للجارية. قال وكذلك تراب الفضة، وكذلك لا يجوز السلف في تراب الفضة. لماذا؟ لأن تراب الفضة مجهول القدر وفيه غرار. في تراب الفضة أي يعني غبرة الفضة، هذه الغبرة مثلا أو تراب الفضة لا نعلم قدرها، فلما لم نكن نعلم قدرها صار العقد فيها إيش؟ صار عقد غرار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الغرار، لأنه كم سيرد هذا الإنسان؟ قد يرد أكثر وقد يرد أقل، لأن هذه تربة فضة لا ندري كم فيها من نسبة الفضة، قد يكون فيها من نسبة الفضة 50% ولا 60 ولا أقل ولا أكثر. فأنا إذا أردت أن أرد لك هذا القدر سيكون إما ناقصا وإما زائدا، ولا يكون السلف حينئذ على ضوابطه الشرعية. إذا السلف جائز في كل شيء إلا في الجواري وإلا في تربة الفضة. قال ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه. نعم، لا تجوز الوضيعة على الدين، والمراد بالوضيعة هنا هو أن يقول صاحب الدين للمدين، أن يقول صاحب الدين للمدين عجل لي ديني وأسقط عنك نسبة منه، كأن يكون له عليه 100 فيقول عجل لي 50 وأسقط عنك 50، هذا لا يجوز، هذا هو المقصود بالوضيعة، وهو الذي صاغه العلماء في قاعدة يقولون فيها ضع وتعجل، ضع وتعجل بمعنى أسقط قدرا من الدين الذي لي عليك وأعطني الباقي، هذا دين له أجل، له أجل، دين مقدر بمئة وله أجل ولم يحن بعد أجله، فيأتي صاحب الدين أي الدائن المقرض ويقول للمقترض عجل لي 80 وأسقط عنك 20، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى سلف جر نفعا، لأنه عندما يعجل له 80 يقول كأنه أقرضها إياه، إلى عجل 80 كأنه سلفها إياه، لأن أجلها لم يحل بعد، فإذا أسلف إياه فكأنه أسلف له 80 ورد له، رد له الذي أخذ 80 عند نهاية الأجل، كم رد له؟ رد له 100، يعني أعطاه 80 باش 100، مفهوم هذا؟ يعني هذا في سال الدين إلى شهر أو شهرين، وهذا الدين مقداره 100، فجاءوا قالوا أنا عجل لي من 180 وأسقط عنك 20، إذا عجل له 80 ماذا سيحصل؟ كأنه أسلفه 80 وعند نهاية الأجل كأنه رد له 100، إذا أسلفه 80 بكم؟ ب100، فهذا هو عين الربا، ولا لا؟ هذا هو عين الربا. لو وقع هذا ونزل لوجب عليه أن يرد له 80 وينتظر إلى حين الأجل يأخذ 100. لو وقع هذا نقول له هذا مفسوخ لا يجوز، رد له 80 وانتظر حتى يحين الأجل وحينئذ تأخذ 100، إذن هذا لا يجوز. وكذلك مما لا يجوز ولا التأخير به عن الزيادة. أيوه. وكذلك العكس، كأن يقول له مثلا عند نهاية الأجل أمد لك في الأجل على شرط أن تزيدني، على شرط أن تزيدني في النسبة. وهذا النوع هو الذي يسميه الفقهاء بأنظرني وأزيدك، أنظرني وأزيدك. وكانت الجاهلية تتعامل بهذا النوع من الربا الذي يسمى بربا النسيئة. كان الرجل الذي أعطى الدين يقول لصاحبه عند نهاية الأجل إما أن تعجل لي وإما أن أربيك، إما أن تعجل لي الدين الأجل انتهى أجله، وإما أن أزيدك في المدة وأربيك، يعني أزيد عليك نسبة أخرى. هذا ما تفعله البنوك اليوم. فالبنوك اليوم عندما ينتهي أجل الصفقة، عندما ينتهي أجل الصفقة المنجمة، الصفقة هم ينجمونها الآن، يعني يفرقون على أيام، إذا ما انتهى الأجل يزيدون لك في النسبة، وهكذا يعطونك أجلا آخر. فإذا انتهى الأجل ولم تؤدي زادوا لك في النسبة حتى تصير النسبة أكثر من رأس المال، حتى تصير نسبة أكثر وأضعف من رأس المال أضعاف المضاعفة. فهم يأكلون الربا أضعاف المضاعفة كما كان الحال في الجاهلية، وكما نهى رب العالمين عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعفة. إذن هذا لا يجوز، لا يجوز. ثم قال ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع. نعم، ولا يجوز كذلك تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع. ما معنى هذا؟ هذا نوع من البيوع. الآن اشتريت، الآن أنت اشتريت من إنسان 20 ثوبا إلى أجل وهي في ذمته، اشتريت منه 20 ثوبا موصوفة، 20 سروال من نوع كذا، من نوع جيم ولا غيره، ولا 20 مثلا قميص من نوع كذا وكذا. هذا النوع من البيوع هو جائز، إشكال فيه. ويكون هذا البائع قد ضمن لك 20 ثوبا إلى أجل كذا وكذا، لكن هو أراد شيئا، جاء وقال لك أنا أعجل لك هذه 20 قبل أجلها وأزيدك سروالين، أزيدك سروالين، فاقبل مني التأجيل، أنت أقبل مني التأجيل وأنا أزيدك، أنا في ذمتي، في ذمتي لك كم؟ 20، أنا أعجلها لك الآن وأزيدك ثوبين على شرط أن تعفيني من الضمان. شو الضمان؟ يعني لا أبقى ضامن للعشرين ثوب. وهذا قد وضع له الفقهاء قاعدة وهي حط الضمان وأزيدك، حط الضمان وأزيدك، يعني يقول له حط علي الضمان ديال 20 ونزيدك ثوبين، أنا غير حط علي الضمان باش ما نبقاش ضامن. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، من باب أكل أموال الناس بالباطل، بأي حق سيأخذ منه ثوبين؟ اسم الحق لا حق له، لمجرد أنه لا يبقى ضامنا، لأن عدم الضمان ليس سلعة ولا شيء. كيف عدم الضمان ليس شيئا متمولا؟ ماشي شي حاجة اللي هي مادية استفد منها هذا الإنسان، وما استفد منها لا ولا شيء، وإنما دفع ثوبين بدون مقابل، والله حرم أكل أبو الناس بباطل. يبين لنا الصورة. نعم. طيب أنا الآن نعم مبرور هذا الذي سيدفع ثوبين زيادة على 20 ثوبا نعم هو طلب من أن يحط، من أن يحط، من أن يحط الضمان، طلب باش يتحط الضمان، ولكن على ذلك الإنسان أن يقبل منه الطلب مجانا أو لا يقبلوه، هو عنده الحق يقول أنا لا أقبل، أما أن يأخذه بأسرة هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. إذن له أن يعفيه ابتغاء وجه الله، فإن أبى فلا يجوز له أن يأخذ في مقابلة حط الضمان شيئا، لأن حط الضمان شو؟ ماذا أعطيتني؟ ماذا استفدت منك؟ أن تأخذ مني ثوبين آخرين بدون أي مقابل، هذا هو الحرام بعينه. إذن هذا لا يجوز. هو قلنا قاعدته حط عني الضمان وأزيدك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب قلنا إذا كان من بيع، هذا إذا كان إيش؟ من بيع. لكن لو كان من سلف، لو كان من سلف لجاز بشرطين. لو كان من سلف، قضية انتهينا من الآن هي من بيع، لكن هذا من سلف، أنا استسلفت منك عروضا، استسلفت منك إيش؟ عروضا بأجل، استسلفت منك 20 ثوبا إلى أجل، ثم أردت أن أعجلها لك قبل الإبان، هذا جائز لا إشكال فيه، لكن بشرط أن لا تكون الزيادة لذلك أنت في العدد، وإنما تكون في الصفة فقط، ما تكونش في العدد. أنت سلفتني 20 ثوبا ولا سلفتني 20 قنطارا من القمح إلى أجل، أنا بغيت الآن أجلها لك، لكن استردت علي أنت أن أعجلها لك بأجود مما أسلفتني، بأجود، هذا جائز، جائز أن اشترط علي إيش؟ زيادة في الصفة تكون جيدة، لكن العدد لا، يعني أن اشترط علي 21 هذا لا يجوز. يفهمنا هذا؟ يعني في حالة السلف يجوز التأجيل قبل الأجل بشرطين، الشرط الأول أن تكون الزيادة في الصفة وليس في العدد، والشرط الثاني أن يكون المعجل عرضا وليس نقدا، وشي فلوس، أن يكون المعجل إيش؟ عرضا وليس نقدا، والظاهر أنه جائز كذلك في النقود، وإن قال الفقهاء المالكية لا يجوز، يجوز في النقود ولكن بشرط أن لا يكون، أن لا تكون هناك زيادة في العدد، زيادة في الوصف نعم، أما الزيادة في العدد ما يجوز، ولذلك قال المؤلف هنا ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا أيوة. كانت الزيادة في الصفة، ها إذا كانت الزيادة في الصفة، ثم قال انتهى الصفة مثلا في الفلوس، تعطيني مثلا ذهب، ذهب يعني يكون رديء، وتشترط علي في التأجيل أن أعجل لك ذهبا جيدا، هذا مثلا نعم إذا كانت الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام، بل حين جاءه رجل حين استسلف صلى الله عليه وآله وسلم ناقة بكرا، وجاء صاحبها ليأخذها، فلم يجد صلى الله عليه وآله وسلم ناقة بكرا، بل وجد ناقة رباعية، فرد له الناقة الرباعية التي هي أجود من الناقة البكر، لأن الناقة البكر هي صغيرة، والناقة الرباعية كبيرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنهم، قال خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء، إن هذا جائز بالنص، بالنص نعم. ربما لو كان مثل المسلم هو الإنجاز إذا كان باختيار ذاك الذي باختيار ذاك الذي أي نعم، ولكن حتى في هذا الحال يجوز، لأن هذا ما فيه ربا، لأن في هذه الحالة هذه ليس فيه الربا اللي هي الزيادة في العدد، إنما هي زيادة في الوصف، والزيادة في الوصف ما خرجت شيء المادة على محلها، المادة بقت هي هي، كانت زيادة في الوصف القيمة قد تكون مختلفة إذا كانت أصغر نعم، ولو كانت مختلفة، لأن هذا الشرط ما وقع شيء في الأول، ماشي في الأول قال له أنا لا أسلفك إلا بكذا وكذا، هذا في حالة من دعجة من بعد جاز جاءت من بعد ولذلك جازت. ولكن إذا كانت تؤثر على القيمة تأثيرا كبيرا فلا يجوز، إذا كانت تؤثر على القيمة تأثيرا كبيرا لا يجوز اشتراطها. أما في حالة التطوع فهذه مسألة ستأتي لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. إذا قطع عن الضمان أزيدك هل يقولها الضامن أم البائع؟ لا، الضامن هو الذي يقوله، يقول قطع عن الضمان. أنت الآن، أنت الآن لك علي أن أضمان لك 20 ثوبا إلى أجل كذا وكذا، أنا هذا الضمان بغيت نحطها الآن، خذ مني الأثواب ديالك الآن ونزيدك جوج ديال الأثواب وما تبقاش شي ثمن. لكن لا فائدة هذه إذا كان سوى 20 ثوبا إسقاط الضمان، إسقاط الضمان فائدتها أنه ما يبقاش ضمن، هو ما يبقاش هو هز الهم 20 يوم ولا شهر ولا ولا 6 أشهر هو هز الهم وبغى يحيد عليها الضمانة. نعم. ما تكلمش دابا صح تكون ماديه انا كل شغل لي مو اي صح شري لي مو دابا اي تماما، ولكن كيقول له ما قوله من عندك. صحيح اصبت انا ب 80 دابا داير دابا اي اي ب 80 ايوه تما اصبت كيقول لي دابا صحيح صحيح لا هذا هو هذه هي الطريقه بالضبط، لان هذاك الانسان مخلي السلعه ديالو تتغلى، لان علاش مخليها هو تما حتى تغلى ماشي مخليها غير هكذا مضمونه. هي مضمونه الى الى مشات شي حاجه ولا يخلصها هو باش يحيد عليه ذاك الضمان، يقول له ودي انا خذ المتاع ديالك ونزيدك فياخذ عليا هادشي ديالك، لان حتى هو عنده غرض اخر. علاش؟ اما يخوي الحانوت باش يجيب سلعه اخرى، ولا عنده هذاك المحل تاهو تيخلص فيه الكرا باش يحيد لك. المهم منافع متبادله بين بين الطرفين. نعم. نعم. بأي شيء نقول حق الضمن. حق الضمن قلنا الصورة بالزيادة، يقول له حق الضمن عني يعني خذ عني في العديل ونزيلك عليها وغير ما تلقى شيء في العديل تطرحها عندي، لأنه هو في العديل داير معه أجل عاد ياخذها. قال له أنا شريت عندك ولكن ما نقدر عندك السلعة حتى التاريخ الفلاني. ياك بحال مثلا الإنسان شرى البطاطس ولا البصل تحت الأرقل وما غادي نجني هذا البصل حتى الشهر الفلاني، هذا غادي يبقى دايما حي خصو على البصل ديالو، والا غادي يختطفوه اللصوص. قول له ودي غير خذ البصل ديالك ونزيدك انا قنطار ديال البصل وما بقاش شد لك الضمان. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز في الشرعي. نعم. يكون الضمان بالاثر او بالرهن. كيف؟ يكون بالاثر او بالرهن. ما عرفت يكيف بالأسالة ولا بالرهن. لا، هذا الآن عنده سلعة شدها حتى الإبان ديالها فشت باع، إن هذاك الإنسان اللي بغى يأخذ هذا باع قد يبيع رخيصة، إلا خرج للسوق ما غادي تجيب له شي حاجة، مخليها عنده حتى الوقيتة اللي تغلى في السوق باش يخرجها للسوق تباع. هذه موجودة في عدد من البضائع. شيء ثاني هذا هي المشاكل اللي كاينه الان. شوف الشرع كيف وضع لها الحلول قبل وقوعها يعني. نعم. نعم. لا توجد السلع الربائيه والمثليه والقيميه. اي نعم. وضح لنا اكثر بالمثليه. القيميه التي تقوم، المثليه التي تكال، مش بمعنى تكال، ماشي توكال، تكال بمعنى يجري فيها الكيل او توزن. كل سلعة يجري فيها الكيل أو الوزن فهي مثلية، وكل سلعة تقوم فهي قيمية. لا، القيمية بحال الأثواب، بحال الحيوانات، بحال الكتب، هذه كلها تقوم، كل ما يقوم يعني كل سلعة اللي هي ما تتعبر شيء وما تتوزنش هذه قيمية، واللي تتوزن واللي تتعبر هذه مثلية. نعم. نعم، معنى مثلية عندها المثل، عندها المثل باش يمكن تعرف. اي نعم. نعم. السلعة الربائية هي مثل قيمية. مثل قيمية، مثل قيمية هي تقوم، حكمها حكم القيمية تقوم يعني. نعم. الله خير، هي السلعة قيمية هل نقول ان عندها مثلية كذلك؟ لا، ما عندهاش مثل. كتاب اخر كيف؟ لا لا، ما عندهاش، لا ليست مثلية، لا ليست مثلية. كيف كتاب نوع واحد هذا مثلا، إذا كان كتاب هذا نوع واحد هذا مثلا، إذا كان كتاب فيه نسخ متعددة هذا نوع واحد، هذا ما تنسيوش، المثلي هو الذي إما يستعبر وإما يتوزن، لأن هذا بخير الضبط، الضبط من ناحية الوزن أو من ناحية الكيل. نعم نعم. استنخدت في مثل عقود منعناها، عقود منعناها مع البيع، عقود منعناها مع البيع ستة، ويجمعها في اللفظ ويجمعها في اللفظ جص، جص مشنق. نعم جص مشنق، الجيم رمز إلى الجعل، الصاد رمز إلى الصرف، الميم رمز إلى المساقات، والشين رمز إلى الشركة، والنون رمز إلى النكاح، والقاف رمز إلى القرض، القرض يعني من القرض. نعم نعم. مساقات، مساقات، مساقات اللي قلنا إنسان عنده شجر أعطاه واحد الإنسان اسقيه له ويأخذ النصيب ديالو، قال له اسقي لي هذا الشجر ورعاه ليا وعندك النصيب ديالك فيه، هذا هو المساقات، مساقات الأشجار يعني. هذا غير جائز. أولا من جهة العقد، هو عقد غرر، هو عقد غرر، ولا يدري كم سيأخذ، لا يدري كم سيأخذ، يمكن يخسر يمكن يربح بلا قياس. يعني المشتري ماذا شرى، ماذا اشترى، ولا جاء حد، ولا جاء عشرة الناس، ولا جاء ألف واحد. يعني هذا أول هو عقد غرر من جهة، ومن جهة أخرى هو عقد منهي عنه شرعا، لأن الأموال التي تؤخذ عن طريق المكس هذه قد ورد فيها الذم، ورد فيها الذم في حديث ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن المكس، عن المكس أو لا يدخل الجنة مكاس، الله أعلم هذا اللفظ أو مثل هذا اللفظ. وكذلك حديث المرأة التي أقيم عليه الحد بعدما فعلت الزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت إلى الله توبة لوزعت على أهل الأرض جميعا لوسعت، وفي رواية لوزعت على أهل مكس، على أهل مكس لا وسعتهم، فهذا دليل على أن أهل مكس ذنبهم عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. خير مثلا الكتب مثلا واحد في الفقه والآخر مثلا يكون الجنس واحد لا لا لا، الكتاب هو الذي تضمن معلومات خاصة، هذا كتاب مستقل يمكن نجعله نوعا واحدا، لا الكتاب يكون فيه نسخ، يمكن يكون فيه 200 ولا 1000 ولا كذا، لا ماشي من نوع الفقه ولا من نوع، لا كتاب في موضوع خاص، هذا هو تنسميه كتاب مستقل بذاته. لا لا لا يعتبر بالنسبة للجنس. لا بالنسبة للجنس هو جنس واحد، ولكن ماشي تنعتبره مثلي، تنعتبره قيمي وليس مثلي. أما من ناحية الجنس رأى الكتب كلها جنس واحد، ماشي باعتبار ما تتضمن من معلومات، ولكن باعتبار ذواتها، لأنها تتكون من أوراق ومن تتكون من أوراق ومن جلد، أو من أوراق ومن كرتون، مهم هي نوع واحد ليس أكثر. ليس نعم. هل تحط عني الضمان الرئيسي لتصور في غير بيع السلام؟ في غير ايش؟ بيع السلام. بيع السلام ممكن ان تكون في بيع اخر، تكون حتى في غير بيع السلام، حالش بيع اخر يعني يقوم هذا يبيع، هذا يشتري منه ولكن الى اجل، هذا الان راه اشترى منه السلعة واشترى منه كل شيء وخلصه، ولكن قال له دي بالنسبة لتسليم السلعة لا اخذها منك الا في الوقت الفلاني، والمؤمنون على شروطهم، إذا اشترط عليه هذا الشرط وتراضوا عليه بجوج إذن راه صار شرطا معتبرا، هذا الشرط يتسمى شرط جعلي، وهو الشرط الذي يشترطه الإنسان بنفسه، إذن يكون في بيع السلام ويكون حتى في غير بيع السلام في البيوع الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد، نتابع هذه الحصة من هذا الباب الذي ما زلنا مع احكامه ومسائله هو باب البيوع ومشاكلها. سبق لنا فيما مضى ان هناك مسألة تتعلق بضمان المبيع اذا كان فاسدا. متى يكون البائع ضامنا للسلعة؟ عندما يكون البيع فاسدا. اذا لم يسلمها للمشتري يكون البائع ضامنا للسلعة عندما يكون البيع فاسدا اذا لم يقبضها المشتري. فان قبضها المشتري فمن الذي يكون ضامنا؟ المشتري. طيب عندما يكون المشتري ضامنا للسلعة اي ضامنا لقيمتها فما هي القيمة التي تعتبر حينئذ؟ هي القيمة تعتبر قيمة السلعة يوم قبضها. تمام، يوم قبضها. ما هي السلعة التي إذا كان بيعها فاسدا بشرط أن تغير؟ نعم، السلعة القيمية بشرطين، أحدهما تفضل أن يتحول ثمنها بسبب الأسواق، والثاني نعم والثاني أن تتحول هي بذاتها. السلعة القيمية لا ترد بعينها عندما يكون بيع فاسدا بشرط أن يتغير ثمنها في السوق أو تتغير ذاتها، لكن الذي يرد قلنا هو قيمتها. متى تعتبر قيمتها؟ ما هو الأجل الذي يعتبر في قيمتها؟ يوم قبضها. نعم، يوم قبضها، يوم قبضها. أو قيمتها التي تباع في السوق الحاضر. نعم، حين طلع البائع على قبضها. يوم قبضها، يوم قبضها. تمام، حين قبضها أي في الوقت الذي يقبضها المشتري تقوم، فيرد المشتري أي قيمتها، لأنها هي لا يمكن ردها بعينها لكونها صارت فائتة. طيب أما النوع الذي يرد مثله شو؟ ما يكال وما يوزن. نعم، إذا ما يكال وما يوزن من السلعة يجب رد مثله، يجب رد مثله، لأن عينه قد فاتت طبعا، لكن الذي يرد هو مثله. طيب نوع ثالث سبق انه لا يرد عند المالكية، شو؟ الربا التي هي العقارة. العقارات هذه عندهم لا ترد ولو تغيرت، لان هذه السلعة عندهم لا يتعاطها الناس في التجارة كثيرا، وانما يتعاطونها للاقتناء اي يقتنونها. كما سبق لنا ايضا من المسائل انه لا يجوز السلف يجر منفعة. نعم، انه لا يجوز السلف الذي جر منفعة كيفما كان نوع هذه المنفعة، وذلك لان السلف من العقود التي يقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز الانسان ان يستغلها في مصالحه الدنيوية. وهناك حديث ضعيف ورد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلف جر نفعا فهو ربا، لكن الحديث ضعيف. طيب ومن المسائل التي سبقت ايضا، نعم، انه لا يجمع بين السلف والبيع، انه لا يجوز الجمع بين السلف والبيع. لماذا لا يجوز الجمع بينهما؟ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولان فيه ايضا انه سيؤدي الى المحابسه، فلا يبقى البيع في الشيء الذي هو الاباحه. نعم تمام، اي لا يبقى فيه الطرفان كلاهما مستفيدان، اذ احد الطرفين سيتضرر بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. اذ لا يجوز الجمع بين سلف وبيع. وكذلك هناك عقود اخرى لا يجوز الجمع بينها وبين السلف، نعم لا يجوز الجمع بينها وبين السلف، من ذلك انه لا يجوز الجمع بين البيع وبين ايش؟ نعم. وايضا النكاح والقراض وكذلك المساقات وكذلك نعم. لكن من العقود التي لا يجوز الجمع فيها بين السلفي وغيره ايضا الإجارة والكراء. لماذا لم يجوز الجمع بين الكراء والسلفي؟ لأنه يجر منفعة. نعم، لأنه يجر منفعة. وكذلك لماذا لا يجوز الجمع بين السلفي والإجارة؟ لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل. صحيح، لأنه كذلك يؤدي إلى جر المنفعة. ومن المسائل التي سبقت أيضا لا يجوز الجمع بينه وبين الشركة. يعني هذا سهل، العقود اللي هي جمع في الرمز السابق. من المسائل والسلف جائز إلا الجواز. نعم، السلف جائز أي مندوب ومشروع في كل شيء إلا في نوعين هما زيد ما يحرمه الشريعة. نعم، الجواري لا يجوز السلف فيه. الجواري لا يجوز الإنسان أن يسلف جاريته غيره لأنه يؤدي نعم وهذا شنيع وقبيح ولا يمكن أن يكون مما تجيز الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لا تجيز إلا الأمور الحسنة. طيب، ومن المسائل المسألة الثانية أو السلعة الثانية التي لا يجوز نعم تراب الفضة لا يجوز السلف في تراب الفضة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى غرض، لأنه غير معلوم وغير غير معلوم ولا مضبوط. ومن المسائل التي سبقت أيضا نعم تفضل لا تجوز الوضيعة من الدين. لا تجوز الوضيعة من الدين بشرط لا تجوز الوضيعة من الدين بشرط التأجيل. والقاعدة هنا هي ما هي القاعدة؟ ضع وتعجل، أي لا يجوز لصاحب الدين أن يقول للمدين مثلا عجل لي شيئا من الدين وأضع عنك كذا وكذا، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ جر المنفعة. نعم، إلى سلف جر نفعا. كذلك من المسائل التي سبقت لا يجوز للدائن أن يزيد على المدين بعد انتهاء لا يجوز له أن يمدد له في الأجل بشرط الزيادة. وقاعدة هذه هي لا قاعدة أنظرني وأزيدك. لا يجوز هذا، أي لا يجوز للمدين أن يقول للدائن أنظرني في الأجل لأزيدك في الربا، هذا لا يجوز. ومن القواعد التي سبقت أيضا حط الضمان وأزيدك. لا يجوز للإنسان مثلا أن زيد الله أن يقول للمشتري خذ عني سلعتك حاليا وأزيدك عنها وأزيدك، يعني يقول له أي للذي اشترى منه نوعا من الثياب بمقدر بكذا وكذا إلى أجل، يقول له الثياب ولا السلعة أي سلعة كيفما كان نوعا، يقول له خذ عني سلعتك أي عجل بأخذها وأزيدك قسطا، فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى القاعدة التي قعدها العلماء وهي حط الضمان وأزيدك، ولأنه أيضا فيه أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى قد حرم أكل أموال الناس بالباطل بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فما وجه كونه أكل ماله بالباطل؟ ما هو الوجه؟ شو الوجه؟ لأنه لا حق له في أكل الزائد على الغنم. نعم، لأنه لا حق له في أخذ الزائد على السلعة التي تبايع عليها، التي تبايع عليها. طيب، وهناك مسألة أخرى سبقت وهي أنه لا بأس به إذا كان من قاضي بشرط أن تكون الزيادة في الصفة فقط. أيوة، وبشرط أن يكون القرض زيد لا أن يكون عرضا لا أيوة لا نقدا. نعم، إذا يجوز للإنسان إذا كان بذمته دين لشخص آخر أن زيد أن يعجل له السلعة ويزيد له في صفتها، بمعنى أنه قد يعطيه اللي هو أجود منها لا أن يزيد له في العدد، بشرط أن تكون السلعة كما ذكرنا عرضا لا نقدا. نعم، قادم ضعف أجل لما مثلا أعطاه 20 درهما وقال له أعطيني 15. نعم، وأضع عنك 5 في آخر الشهر مثلا، هل يرد له تلك الخمسة أم لا؟ الآن أسقطها، إنما وضع عنه إلا لكونه أسقطها، يقول له أسقطت عنك 25 شريطة أن تعجل لي 15 الآن قبل حلول الأجل، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يشترط عليه هذا الشرط. والآن أخذ المؤلف يتكلم على ما تبقى من الكلام على هذا الموضوع قائلا: ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك. نعم، سبق لنا أن الإنسان إذا كان بذمته دين لشخص آخر يجوز له أن يعجل له ذلك الدين قبل أجله، ولو اشترط عليه الزيادة في ماذا؟ في الصفة، بشرط أن يكون ذلك عرضا وليس نقدا. وهنا أشار المؤلف إلى أن هذا الدين إذا كان نقدا وأراد أن يعجله قبل أوانه فله ذلك. لماذا كان له ذلك؟ لأن الأجل هنا من حق المدين، وهل له أن يزيد له في السلعة؟ هل له أن يزيد في السلعة أم لا؟ اختلف فقهاء المالكية في ذلك، فبعضهم جوز له أن يزيد في السلعة بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون هذا الدائن قد اشترط عليه عندما أقرضه، أن لا يكون قد اشترط عليه زيادة، والشرط الثاني أن لا يكون بينهما وعد صريح، لا يكون بينهما وعد صريح، والشرط الثالث أن لا يكون تكون زيادة عادة. ما معنى كونها عادة؟ أي أن من عادة الناس في بلدة ما أن يزيد الإنسان عند رد الدين لصاحبه، يزيد شيئا مما استسلفه منه. على كل حال، إذا خلى الرد من هذه الشروط الثلاثة فإنه تجوز الزيادة فيه، لأنه لا يندرج في القاعدة السابقة، وهو السلف الذي جر نفعا لا يكون سلف جر نفعا. لماذا؟ لأن صاحب السلف لم يشترطه، وإنه لم تجر به العادة، ولأنه ليس بينهما وعد صريح. وكذلك ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، عن جابر بن عبد الله أنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، أي قضاه دينه وزاده على ذلك. وهناك رواية صريحة في الزيادة في العدد، وهي لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا ليقضي له دينه، أي ليقضي لجابر بن عبد الله دينه، فأمره بأن يقضيه ويزيده، قال: فقضاني ديني، بمعنى أعطاه دينه وزادني، قال: قضاني أوقية وزادني قيراطا. ف فهذه الرواية صريحة في أن الزيادة جائزة بشروط ثلاثة. يعني يجوز للإنسان الذي أخذ دينا من شخص آخر عند ربه أن يزيده في العدد، لكن لا يجوز أن يشترطه عليه رب الدين، ولا يجوز أن تكون بينهما مواعدة صريحة، ولا يجوز أن يكون عادة في الناس. وهذا معنى قوله: ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة. نعم، قد اختلف في ذلك، فأجازه أشهب وجماعة من فقهاء المالكية، ومنعه ابن القاسم لأنه لم يطلع على الحديث الدال على جواز ذلك، فمنعه باجتهاده، والاجتهاد عندما يعارض النص ينبغي إسقاطه. اجتهاد ابن القاسم في هذه المسألة ساقط، لأنه معارض للنص الصريح الدال على جواز الزيادة في الدين عند رده، الزيادة سواء كانت في الصفة أو كانت في ماذا؟ في العادة، ولكن بالشروط الثلاثة التي سبقت. فهمنا القضية. ثم قال: فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم. أجازه أشهب، والدليل مع أشهب، وكرهه ابن القاسم وليس معه دليل، فنحن نأخذ بقول أشهب لأن معه الدليل، وندع قول ابن القاسم لأنه يعارض الدليل، لأنه يعارض الدليل، ونقول اجتهاد ابن القاسم محمول على عدم اطلاعه على الحديث في ذلك، لأنه لم يطلع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. ثم قال: سمعنا بلا وعي. نعم، ولا وعي، أي ليس بينهما وعد صريح. الوعي هنا هو الوعد الصريح، وذلك بأن يعيده ويقول له: عندما أرد لك دينك إن شاء الله سأزيده. هذا لا يجوز. طيب، يقول: في مجلس القضاء، أي في مجلس التقاضي، أي في الوقت الذي يريد المدين أن يرد الدين لصاحبه. قال: ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله. نعم، إذا كان على الإنسان دين من دراهم أو من عروض، سواء كان ذلك الدين من سلف أو من بيع، وأراد أن يؤديه لصاحبه قبل أجله، له ذلك. لماذا كان له ذلك؟ لأن الأجل له هو، ويصح له أن يتنازل عن حقه، لأن هذا الأجل هو من حق من؟ من حق صاحب الدين، من حق المدين، يعني من حق المدين، فله إذن أن يسقط حقه، له أن يسقط حقه. هذا مثلا في ذمته دين لشخص آخر، وهذا الدين إما دنانير أو دراهم أو عروض، وأراد أن يؤديه لصاحبه قبل أجله، فله ذلك، سواء كان الدين مرتبا عن سلف أو كان مرتبا عن بيع. لماذا كان له ذلك؟ لأن الأجل حق له، وللإنسان أن يسقط حقه ويتنازل عنه، وهذا معنى قوله هنا: ومن عليه دنانير، ومن عليه دنانير أو دراهم، أو دراهم من بيع أو قرض، من بيع أو قرض، من بيع أو قرض مؤجل، مؤجل، وكان لذلك الدين كان له أجل، سواء كان تلك الدراهم أو الدنانير من بيع أو من قرض، فله أن يعجل قبل الأجل، ردها قبل الأجل. قال: ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله. نعم، وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. نعم، وكذلك له أن يعجل الطعام والعروض من قرض أي إذا استسلف عروضا أو استسلف طعاما وأراد أن يرده قبل أجله، استسلفه إلى أجل وأراد أن يرده قبل أجله، له ذلك أم لا؟ له ذلك. لكن مسألة العروض والطعام إذا كانت من بيعين، إذا كانت من بيع وش من سلف، فهذه المسألة لا حق للبائع في أن لا حق نعم للمدين لأن يردها لصاحبها إذا كانت كان لها أجل، إلا إذا رضي صاحبها بذلك. أما إذا لم يرضى صاحبها بذلك فلا يلزم صاحبها قبضها. لماذا كان هذا لا يلزم؟ قالوا لأن صاحب السلعة هنا له الحق في ذلك الأجل، عنده الحق في ذلك الأجل، هنا ليس الأجل من طرف واحد فقط بل هو من طرفين، من صاحب السلعة ومن كذلك من له أو من عليه هذا الدين. قالك لأن صاحب السلعة قد يكون له غرض في تأجيل تلك السلعة، هو عنده غرض، شو الغرض اللي عنده؟ هو ينتظر بها الربح، هو تنتظر بها الربح. قالوا دع عندك السلعة إلى أجلها، أنا لا أريد أن أستسلمها منك الآن، لأنني لو استسلمتها منك الآن لا لاحق بي ضرر، لأن السلعة الآن رخيصة وأنا أريد أن تبقى عندك في ذمتك إلى أجلها. إذن هناك فرق بين العروض والطعام، لهو دين مرتب على ماذا؟ على سلف، وبيع، والذي هو دين مرتب على بيع، لهو دين مرتب على سلف، هذا يجوز تأجيله قبل إبانه. لماذا جاز تأجيله قبل إبانه؟ لأن صاحب العروض هنا أي المقرض، لأن المقرض هنا لا ينبغي له أن يكون عنده نفع بتلك السلعة، لأنه إنما أقرضه لوجه الله، وهو أراد الآن، أي المقرض أراد أن يرد ذلك قبل أجله. لكن لو كان هذا الطعام أو العروض مرتبين عن ماذا؟ على بيع، فلا يجوز للمدين أن يردهما قبل الأجل. لماذا؟ لأن البائع له الحق في ذلك، لأنه ما ترك سلعته عند المسؤول بالبائع، يعني لأن صاحب الدين صاحب السلعة ما ترك سلعته عند البائع إلى أجلها إلا لأن له غرضا في ذلك وهو الربح. إذن فهمنا الفرق بين القرض بالطعام أو العروض وبين كون ذلك مرتبا على بيعه، هذا معنى قوله هنا. وكذلك له أن يعجل العروض والطعام، له أن يعجل العروض أو الطعام إذا كان من قرض لا من بيع، لا من بيع، أما إذا كان من بيع فلا يجوز له أن يعجله. لماذا لا يجوز له أن يعجله؟ لأن صاحب السلعة له غرض صحيح في إبقائها إلى أجلها. قال ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه. ثم انتقل إلى نوع من البيوع قد ورد عنه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عنه، هذا النوع من البيوع وهو بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها. فقد ورد في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع معا، أي لا يجوز للإنسان إذا كانت له ثمار أن يبيعها قبل أن يبدو صلاحها، كما لا يجوز للمشتري أن يشتري الثمار قبل بدو صلاحها. وقد ورد في حديث أنس أن صلاح الثمار يكون بماذا؟ باحمرارها أو اصفراره. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها يا رسول الله؟ قال أن تصفر وتحمر، أن تصفر وتحمر. إذن فبدو الصلاح بالنسبة للثمار هو أن تصفر أو تحمر، وبالنسبة للعنب والتين والمشمش عندما يصير حلوا، عندما يصير حلوا، وبالنسبة للحب عندما ييبس. إذن فبدو الصلاح في كل شيء بحسبه. بالنسبة لثمار النخل عندما تصفر أو تحمر، وبالنسبة للتين و نعم عندما إيش؟ عندما يصير حلوا، وبالنسبة للحب عندما ييبس. نعم، وهذا معنى قوله هنا ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبدو صلاحه. لا يجوز للإنسان أن يبيع، ولا يجوز للإنسان أن يشتري هذا النوع من السلعة حتى يبدو صلاحه. ثم قال ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة. نعم، يجوز بيع الثمار إذا بدا صلاحه ولو في نخلة واحدة من النخيل، بشرط أن لا تكون هذه النخلة باكورة تسبق سائر النخيل لمدة طويلة. إذن عندما يبدو الصلاح في شجرة واحدة يجوز بيع الجميع حملا عليها، لأن بدء الصلاح لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي عن طريق التدرج ويستغرق مدة من الزمن. فإذا بدا صلاح الثمار في بعض الشجر جاز بيع الجميع، جاز بيع الجميع. قال ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان. ومن أنواع البيوع التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم لأنها اشتملت على غرر، بيع الحيتان في الماء، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه على عبد الله بن مسعود أنه نهى عن بيع السمك في الماء، نهى عن بيع السمك في الماء، سواء كان هذا السمك في البرك أو في الأنهار أو في البحار. لماذا؟ لأنه غير معلوم ولا مقدور التسليم ولا مضبوط، لأنه غير مقدور التسليم وغير مضبوط. وذهب بعض العلماء إلى استثناء نوع من البيوع في هذا الباب، وهو بيع السمك. وما إذا كان السمك مثلا يمكن أخذه كله، أي السمك الذي وقع عليه البيع يمكن أخذه كله ولا يفوت شيء منه، سواء بطريق الصيد أو بغيره. المقصود إذا أمكن أخذه كله ولم يفت منه شيء، سواء كان عن طريق الصيد أو غيره، جاز بيعه. لأن علة النهي هي إيش؟ علة النهي قلنا هي عدم القدرة عليه، وهنا قد صار مقدورا عليه، ولأنه كذلك قد صار مضبوطا في عرف الناس. وعلى كل حال بيع السمك في الماء منهي عنه، منهي عنه إلا إذا علم قدره وكان مقدورا عليه. ثم قال ولا بيع الجنين في بطن أمه. وكذلك من البيوع الفاسدة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع الجنين في بطنه، بيع الجنين في بطنه. لماذا؟ لأنه مشتمل على غرر، وكل بيع مشتمل على غرر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجنين في بطن أمه لا يضمن هل سيولد حيا أو ميتا، وإنه وكذلك لا يدرى أهو حسن أم غير حسن، وهل هو ناقص أم كامل. فلما اشتمل على هذا الغرض صار من البيوع المنهي عنها، صار من البيوع المنهي عنها. ثم قال: ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات. وكذلك لا يجوز بيع ما في بطون سائر الحيوانات. فالمسألة الأولى تتعلق بماذا؟ ببيع الأجنة في بطون مثلا الإماء، لا يجوز الإنسان أن يبيع جنين في بطن أمه رقيق مثلا. أما هذه المسألة الثانية فالمقصود بها شو؟ بايع ما في بطون الحيوانات، وقد ورد النهي صريحا في قوله صلى الله عليه في ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في بطون الأمهات، عن بيع ما في بطون الأنعام، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام وعن بيع اللبن في الضرع، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد الآبق. لا يجوز بيع ما في بطون الحيوانات لأنه غرر وغير مقدور التسليم، لا يستطيع الإنسان أن يسلم الجنين وهو في بطن أمه وهو أيضا غير معلوم. قال: ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة. ما تنتج كذلك لا يجوز هذا النوع من البيوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حبل الحبلة، وقد فسر نافع وقيل عبد الله بن عمر هذا النوع من البيوع الذي كان أهل الجاهلية يتعاطونه، أن يبيع له الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ولدها، يبيع له الجزور، والجزور يطلق على الإبل سواء كانت ذكرا أو أنثى، إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ولدها. واختلف كما ذكرنا العلماء في تفسير هذا النوع من البيوع، ورد تفسيره على لسان الراوي بهذا الذي ذكرناه، فقيل المراد به أن يبيعه هذه الجزور أي لحم هذه الجزور إلى هذا الأجل، وهو أجل غير مقدر لأننا لا ندري متى تنتج هذه الناقة ثم متى ينتج ولده. تنتج الناقة وتلد إلى أن ينتج ولده. وقيل المراد بهذا هو بيع الجنين، جنين الجنين، بيع جنين الجنين، يقول له بعتك جنين جنين هذه الناقة. ما معنى جنين جنين هذه الناقة؟ أي بعتك إلى أن تلد هذه الناقة ثم يلد ولدها. ما سيلد ولد هذه الناقة اللي هي الآن حامل بعتك إياه. يعني هذا نوع من البيوع المشتمل على شدة الغرار، إذ يبيعه جنين الجنين وهو لا يدري هل هذه الناقة سترد، وحتى لو ولدت هل ولدها سيبقى إلى أن يحمل، وعندما يحمل هل يلد، يعني سيضمن ولادته أم لا، ستضمن ولادته أم لا. يعني هذا غرر في غرر، ولذلك منع. وكلمة تنتج هي مبنية في الصورة، أي فعل مضارع مبني في الصورة ولكن حقيقته حقيقة الفعل المبني للمعلوم إنه دائما تنتج بمعنى تالي، فهو مبني للمجهول في الصورة ولكن حقيقته حقيقة المبني للمعلوم. قال ولا بيع ما في ظهور الإبل، وكذلك لا يجوز بيع ما في ظهور الإبل. والمراد ببيع ما في ظهور الإبل أي الماء الذي يلقح به، الماء الذي يلقح به أي ماء الفحل الذي يلقح به، أي لا يجوز الإنسان أن يبيع ماء فحله من أجل اللقاح، لأنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما صلى الله عليه وآله وسلم عن عصب الفحل. عصب الفحل، عصب المراد بالعصب الماء، المراد بالفحل الذكر من الحيوان، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الماعز. أي لا يجوز بمقتضى هذا الحديث للإنسان أن يبيع ماء فحله للغير من أجل الضراب، من أجل الضراب والتلقيح، هذا لا يجوز. وبعض العلماء جوزه إذا كان مضبوطا بأيام، قال يجوز له أن يبيعه إذا كانت أيامه مضبوطة، كان يبيعه مثلا بأجل بأيام معلومة، يقول بعتك فحلي هذا معه، ما شفعت باعه المديل، ولكن لمثلا يلقح كذا وكذا من الحيوانات 20 أو 30 وفي أيام معلومة. لكن الحديث ورد مطلقا، ورد النهي مطلقا والنهي يقتضي الفساد. ثم قال ولا بيع الآبق والبعير الشارد، ولا يجوز بيع العبد البائق الآبق، والعبد الآبق والعبد الذي فر من سيده وهرب ولم يستطع القدرة عليه، فلا يجوز له أن يبيعه للغير. لماذا؟ لأنه غير مقدور التسليم. وكذلك من البيوع الفاسدة بيع الجمل الشارد، والجمل الشارد هو الذي فر وهرب ولا يستطيع الإنسان أن يسلمه لصاحبه، فهذان النوعان من البيوع الفاسدة لعدم توفر شرط البيع فيه الذي هو قدرة التسليم. وكذلك الثور الشارد، لو أن إنسانا شارب له ثور فر بين الجبال وفي الغابات، لا يجوز له أن يبيعه لجزار، لأنه غير مقدور التسليم عليه. وهكذا الفرس لو فر، هكذا كل حيوان إذا فر ولم يستطع الإنسان القدرة على تسليمه للمشتري لا يجوز له أن يبيعه. قال ونهي عن بيع الكلاب، وكذلك من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها الكلاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن البغي وحلوان الكاهن، نهى عن هذه الثلاثة، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي أي عن ثمن الزنا، وكذلك عن حلوان الكاهن أي ما يأخذه الكاهن لكهانته، كل هذا محرم في الإسلام لا يجوز استعماله، إذ لا يجوز بيع الكلاب. وقد اختلف العلماء في كلاب الماشية أي الكلاب التي تحرس الماشية، والكلاب التي تتخذ للصيد، والكلاب التي تتخذ لحراسة البيوت، هل يجوز بيعها أم لا؟ لأنه مأذون في اتخاذها، مأذون في اتخاذها، صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره: من اتخذ كلب إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره قيراطان كل يوم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ نوعين من الكلاب، وهما كلب الصيد وكلب الحراسة. وهناك من جوز بيع هذين النوعين من الكلاب بسبب جواز اتخاذه، بسبب جواز اتخاذه. وهناك حديث في الموضوع أي في جواز بيع هذا النوع من الكلاب، وهو حديث خرجه النسائي لكنه غير صحيح. إنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب إلا كنا صيد، والحديث صح كانت فيه حجة، فيبقى النهي على إطلاقه. لكن هناك من الفقهاء من خص النهي، وسبب التخصيص قلنا هو بناه على جواز الاقتناء، قال كل ما يجوز اقتناؤه من الكلاب يجوز بيعه. ولذلك جوز بعض فقهاء المالكية ومنهم ابن كنانة وسحنون بيع الكلاب إذا كانت للماشية وإذا كانت لحراسة البيوت، وعندهم قولان في كلاب الصيد. وفي هذا يقول ابن عاصم في منظومته واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية، وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع. يعني اتفق فقهاء المالكية المتأخرون على جواز الكلاب إذا كانت لأجل ماشية أو لأجل الحراسة، وعندهم قولان في ابتياع الكلاب التي يصطاد بها وما يشبه الكلاب من الباز وغيره. ثم قال واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها. نعم، اختلف أي اختلف فقهاء المذهب في جواز بيع ما أذن في اتخاذه منه. والذي أخذ في اتخاذه قلنا ما هو؟ نعم، فهذا جوزه جماعة، أي جوز بيعه جماعة ومنع بيعه جماعة. ثم قال وأما من قتله فعليه قيمته. نعم، أما من قتله فعليه قيمته، أي من قتل كلبا جوز الشرع اتخاذه واقتناءه فعليه قيمته. لماذا؟ لأنه قتل ما جوز الشرع اقتناءه فعليه ضمانه. أي من قتل كلب صيد أو كلب حراسة للماشية أو حراسة للبيوت عليه ضمانه. ما معنى ضمان؟ أي عليه أن يدفع لصاحبه قيمته. أما من قتل كلبا لم يأذن الشرع في اتخاذه فهذا لا قيمة عليه في ذلك. نعم، وهذا النوع من السلف إذا كان الإنسان عليه دين، إذا كان الإنسان عليه نقدا وأراد أن يعجله إلى صاحبه فله ذلك قبل أجله فله ذلك. لا، المسألة التي سبقت هي من كان عليه دين، كان من قرض في مجلس القضاء فله أن يرد أكثر مما أخذ بشروط ثلاثة. الشرط الأول من هذه الشروط ألا تكون الزيادة مشترطة عند الأخذ. الشرط الثاني ألا يكون بينهما موعد صريح. نعم، ألا يكون بينهما مواعدة صريحة بالزيادة. الشرط الثالث ألا يكون عادة، ألا تكون العادة جارية بالزيادة. فإن سلمت القضية من هذه الشروط الثلاثة جاز عند الرد الزيادة على ماذا؟ على رأس المال. جازت الزيادة على رأس المال، وقد دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه. ما هو هذا الحديث؟ حديث جابر بن عبد الله الذي كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يقضيه إياه زاده زيادة في الثمن، ولذلك أجازه العلماء. وخالف في ذلك من الذي خالف؟ ابن القاسم. قلنا خالف ابن القاسم لعدم اطلاعه على هذا الحديث. المسألة الثانية التي سبقت إذا كان الإنسان عليه من ذاك دراهم أو عروض وأراد أن يعجل إلى صاحبه قبل أجله فله ذلك. نعم، له ذلك، أي من كان عليه دين سواء كان ذلك الدين من النقود أو من العروض جاز له أن يعجلها قبل أوانها. لكن هناك نوع من الديون إذا كانت مرتبة على البيع يجوز تعجيلها قبل أجلها، وهناك نوع لا يجوز تعجيله قبل أوانه. فما هو الذي يجوز تعجيله قبل أوانه؟ الدين إذا كان سلفا يجوز تعجيله. لا، هذا في البيع. نقولنا مثلا إذا كان الدين مرتبا على البيع إلى أجل فهناك نوع من نوع يجوز تأجيله قبل أوان، وهناك نوع لا يجوز تأجيله قبل أوان. فما الذي يجوز تأجيله قبل أوان؟ نعم نعم يجوز إذا كان ناسي العروض والطعام، إذا كان نقودا يجوز، إذا كان نقودا. أما إذا كان غير نقود فلا يجوز، لا يجوز تأجيله قبل أوانه. لماذا لا يجوز تأجيله قبل أوانه إذا لم يكن نقودا؟ إذا لم يكن نقودا لماذا لا يجوز؟ الدار الذي يأخذ المؤخذ، لا للمشتري، نعم للضرر الذي يلحق المشتري صاحب الدين. عرفنا؟ لا، ليس هذا لم يقرض، وإنما اشترى من إنسان سلعة إلى أجله، اشترى من إنسان سلعة إلى أجله. طيب، فإن كانت تلك السلعة طعاما أو كانت عروضا فإنه لا يجوز تأجيلها قبل وقتها، إلا إذا رضي بذلك المشتري. لكن لو أجلها قبل وقتها فلا يلزم ذلك المشتري. قلنا لأن ذلك فيه ضرر على ماذا؟ على المشتري، لأن المشتري له أن يؤجل أو يؤخر السلعة عند صاحبها إلى أجلها لغرض صحيح. ما هو هذا الغرض؟ إيش؟ هو انتظار الربح تماما. تقدمت لنا في الحصة الماضية أيضا بيوع قد نهى الشارع عنها. النوع الأول من هذه البيوع بيع الثمر والحب إذا لم يبدو صلاحه. نعم، لا يجوز بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. متى يبدو صلاحها؟ متى يبدو صلاحها؟ أيه، عند الحبوب، بالنسبة للحبوب عندما تيبس، بالنسبة للثمار عند اصفرارها وحمرها. نعم، بالنسبة للثمار عندما تصفر أو تحمر.